الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طيب، كنتم وصلتم بارك الله فيكم إلى الكلام عن القسم الأول من أقسام الردة، الذي هو الردة التي محلها القلب. وإلى قول المؤلف، فمن الأول الشك في الله، حيث بدأ بإعطاء أمثلة عن الردة الاعتقادية. نكمل من هناك. قبل ذلك نلخص ما تقدم ولو بسرعة. علماء الإسلام رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، قالوا إن الإنسان قد يخرج من الإسلام باعتقاد يعتقده بقلبه، وقد يخرج من الإسلام بفعل يفعله بجوارحه، بيده أو برجله، وقد يخرج من الإسلام بقول يقوله بلسانه. يعني قد يعتقد الإنسان اعتقادا بقلبه من غير أن يتكلم به، من غير أن يكون معه فعل بالجوارح ولا نطق باللسان، ويخرج من الإسلام بذلك. وقد يفعل بجوارحه شيئا يخرجه من الإسلام من غير أن يكون معه كلام، وقد ينطق بكلام يخرجه من الإسلام من غير أن يعتقد صحة ما يقول، ومن غير أن يكون معه فعل. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة تخرج من الإسلام بمفردها، لا يحتاج أن ينضم إليها شيء قسم آخر. هكذا قال علماء الإسلام. مثلا إذا كان شخص على الإسلام ثم اعتقد في قلبه اعتقادا فيه تنقيص لله يكفر، أو تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر، ولو لم يقل ذلك بلسانه. إذا سب الله بلسانه والعياذ بالله يكفر، ولو كان لا يعتقد بقلبه أن الله موصوف بهذه المسبة التي قالها. إذا سجد للصنم يكفر، ولو كان هو لا يعتقد أن هذا الصنم يستحق العبادة. لذلك قال علماء الإسلام الردة ثلاثة أقسام: اعتقادات وأقوال وأفعال. الآن بدأ يتكلم رحمة الله عليه عن القسم الأول الذي هو الاعتقادات. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. الشرح أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر. من أمثلة الكفر، الكفر الاعتقادي، الشك في وجود الله. من شك في وجود الله كفر. لا نتكلم عن الخاطر الذي يخطر ببال الإنسان بغير إرادة منه وهو يكرهه، الخاطر الذي لا يصير عنده بسببه في قلبه تردد، هذا لا يؤثر، هذا لا يستطيع أحد منا أن يمنع نفسه من مثل هذا. هذا يخطر على القلب بغير إرادة بأشياء كثيرة. المؤمن ماذا يفعل؟ يطرده ويرده، ويكون له ثواب بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في قلبه ما يتعاظم أن ينطق به. يعني الواحد منا يجد يأتي إلى قلبه شيء يقول هو في قلبه: أعوذ بالله، أنا لا أقول مثل هذا. يتعاظم أن ينطق به، يجد النطق به عظيما. هذا معنى يتعاظم أن ينطق به، شيء عظيم أن ينطق به، يعني مثل هذا لا يقبله. قال: أوقد وجدتموه؟ حصل لكم؟ قالوا: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان، هذا يدل على أنكم مؤمنون. لماذا؟ لأنكم بكراهيتكم لهذا الخاطر الذي يخطر لكم دل ذلك على أنكم مؤمنون. لما كرهتموه دل ذلك على أنكم مؤمنون، لأنه لما خطر لكم ما صار عندكم بسبب ذلك تردد، يمكن يكون مظبوط هالشي يمكن ما مظبوط، لا، بل ما زلتم جازمين بأنه باطل وتكرهونه. فشأن المؤمن إذا خطر له الخاطر الخبيث أن يرده ويطرده، وله ثواب في ذلك. كلامنا ليس عن هذا، كلامنا عن التردد. إذا شك إنسان في وجود الله تعالى، يعني تردد في ذلك، صار عنده في قلبه تردد في ذلك، كفر والعياذ بالله. وكذلك يكفر من شك في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة. كذلك إذا شك شخص هل آدم كان رسولا أو لا، موسى كان رسولا أم لا، عيسى كان رسولا أم لا، أرسل الله تعالى إبراهيم أم لم يرسله، يكفر. لأن كل واحد من هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة، يعني الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الله أرسلهم. فالشك في رسالة واحد من هؤلاء كفر، إلا أن يكون الشخص حديث عهد بإسلام، دخل في الإسلام من مدة قريبة، ما سمع بنبوة موسى بعد، ما سمع بنبوة عيسى مثلا، ما سمع بنبوة إبراهيم. فلما سمع، سمع واحد يقول هذا، أو سأله واحد: ماذا تقول في نبوة إبراهيم؟ ما عرف إيش يقول، لأنه ما سمع المسلمون ماذا يقولون في دين الإسلام، ماذا يقال عن سيدنا إبراهيم، لا يعرف، لا يكفر هذا. أما الذي يعلم أن المسلمين يعتقدون بنبوة إبراهيم، بنبوة عيسى، بنبوة موسى، ثم شك، كفر. أو شك في نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه مثلا قال: ما بعرف، يمكن القرآن منزل على محمد، يمكن علموا إياه حدا تاني مثلا من الناس، كفر. في قلبه صار عنده تردد، كفر. أو شك في اليوم الآخر أو الجنة أو النار، أن هذا هل يكون أو لا؟ شك هل تقوم القيامة أو لا تقوم القيامة؟ كفر. شك هل هناك جنة في الآخرة؟ المؤمنون يدخلون الجنة أو لا؟ الكفار يدخلون النار أو لا؟ كفر. وليس المراد أن مطلق التردد هل الجنة أو النار موجودتان الآن كفر، لأن ذلك ليس معلوما من الدين بالضرورة، وأهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. كذلك التردد، إذن الشك هل في الآخرة يدخل المؤمنون الجنة والكفار النار أو لا؟ كفر. أما إذا شك هل الجنة موجودة الآن أم لا، هل النار موجودة الآن أو لا، النار الآن موجودة أو توجد في المستقبل يوم القيامة تكون موجودة، شك في ذلك لا يكفر، لأن من الناس من لا يعرف أن النار موجودة الآن، هذا ليس شيئا معلوما من الدين بالضرورة. من الناس من لا يعرف أن الجنة موجودة الآن. بعض الناس يظنون أن الجنة توجد يوم القيامة، لا يعرفون أن الجنة الآن موجودة. فمثل هذا لا يكفر. ما تقيسوا على حالكم، أنتم لا تقيسوا على أنفسكم من زمان وأنتم تسمعون الدروس وهذا يتردد على أسماعكم من زمان بعيد، قد تتعجبون. لكن هناك أناس ينتسبون إلى الإسلام وهم مسلمون، وكثير من أمور الدين قط ما سمعوا بها، قط ما سمعوا بها. من ذلك أمر الجنة والنار. بعض الناس يظنون الجنة توجد في المستقبل، النار توجد في المستقبل. أما من عرف أنه في القرآن والحديث جاء أن النار الآن موجودة وأن الجنة الآن موجودة، ومع ذلك شك في قلبه هل هي موجودة الآن أم لا، هذا بيكون شك في القرآن، بيكون شك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يعتقد أن النبي أخبر، ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنة الآن موجودة، ومع ذلك يقول يمكن يكون هالشيء مظبوط يمكن لا، كفر. أيوة، تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شك في صدقه. ومن الكفر أيضا اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وأفراده كما قالت قدماء الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية ووافق فيه الفلاسفة المحدثين. كذلك من الكفر أن يعتقد إنسان أن العالم ليس له ابتداء. الفلاسفة لهم كلام ترهات، يعني تخيلات ما لها أصل. الفلاسفة يقولون العالم ليس له ابتداء، ولهم كلام في ذلك لا ندخل في تفصيله، يعني غريب عجيب لا يرتكز على دليل، فقط هكذا تخيل، يذكرون أمورا غريبة عجيبة في هذا، ويزعمون أن العالم ليس له ابتداء. يقولون ليس له ابتداء بجنسه وأفراده، أفراده ليس لها ابتداء وجنسه ليس له ابتداء. ابن تيمية وافقهم في بعض ما قالوا، فقال العالم قديم بجنسه، فهو كافر بذلك وهم كفار والعياذ بالله تعالى، لأن المسلمين أجمعوا على أن من اعتقد أن هناك شيئا سوى الله تعالى لا بداية لوجوده فهو كافر. من اعتقد أن غير الله لا بداية لوجوده فهو كافر بالإجماع. الله تعالى قال هو الأول، يعني لا أول غيره. ما معنى الأول؟ الذي لا ابتداء لوجوده، هنا معناه وحده الأزلي وكل ما سوى الله مخلوق. إذا قيل عن أي شيء غير الله بأنه ليس لوجوده بداية، معناه ليس مخلوقا، معناه لم يخلقه الله، معناه نفي صفة التخليق، تخليق هذا الشيء عن الله عز وجل، جعل شيئا موجودا غير الله بغير تخليق الله، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. وأجمع المسلمون على كفر الفريقين. كل الفلاسفة الذين قالوا العالم أزلي، يعني لا بداية لوجوده بنوعه وأفراده، والذين قالوا العالم أزلي بنوعه لا بأفراده، المسلمون أجمعوا على أن هؤلاء كفار وأن هؤلاء كفار. نقل ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع كما تقدم. وكذلك يكفر من كتاب اسمه تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي، فيه يذكر أن المسلمين أجمعوا على تكفير هذا الفريق من الفلاسفة وهذا الفريق من الفلاسفة. العالم كله، كل العالم يشبه بعضه بعضا، الأجسام كلها متشابهة من حيث الجسمية، من حيث كونها جسما كلها متشابهة، لو كان لها اللون بيختلف عن هاللون، لكن من حيث كونها جسما كلها متشابهة. من حيث كون الألوان تقوم بالأجسام كلها متشابهة. العالم يشبه بعضه بعضا، لو كان يجوز على شيء واحد من العالم أن يكون من غير بداية لجاز أن يكون العالم كله بغير بداية، وهذا نفي لألوهية الله سبحانه وتعالى. لذلك علماء المسلمين أجمعوا على أن الفلاسفة الفريقان من الفلاسفة كفار، وكل واحد قال بمقالتهم فهو كافر، لأن هذا معناه في الحقيقة نفي ألوهية الله. الذي يقول العالم لا بداية لوجوده كأنه يقول الله ليس إلها، هذا معناه هذا. لذلك لم يختلفوا في تكفير من قال إن العالم ليس له بداية، سواء قال أفراده وجنسه أو قال بس جنسه أو قال أفراده، طالما قال عن شيء غير الله بأنه أزلي ليس لوجوده ابتداء فهو كافر، لأن هذا معناه نفي ألوهية الله والعياذ بالله تعالى. ابن تيمية ما استحى من الله ولا من المؤمنين، لا من الله ولا من الرسول ولا من المؤمنين، بوقاحة قال العالم جنس العالم أزلي، وبوقاحة يقول بعض الناس عنه مع معرفتهم بما قال يعتقدون أنه قال، مش ما بيعرفوا، يظنوا في ناس، بعض الناس لا يعرفون مقالاته، يقولون شيخ الإسلام يظنونه عالما، بيسمعوا من واحد عم بيقول هيك، لا سيما هالأيام كتير ناس يتكلمون بغير علم بالتلفزيون ولا بالراديو، فبيسمع الواحد أسماء أشخاص يظنهم علماء وهم في الحقيقة ليسوا بشيء. فبعض الناس يسمع عن ابن تيمية يظنه عالما لا يعرف مقالاته، لكن بعض الناس يعرف مقالاته، يعرف ماذا قال، يعرف أن ابن تيمية قال بأزلية نوع العالم، ومع ذلك يقول عنه شيخ الإسلام والعياذ بالله تعالى. هذا عدو الإسلام، كيف يكون شيخ الإسلام؟ بارك الله فيك، هذا عدو الإسلام. الله يرحمنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. إذا كان المنافق لا يقال له كلمة يا سيد للمنافق، كيف يقال لمثل هذا شيخ الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلتم له هذا فقد أغضبتم ربكم، يعني وقعتم في الذنب عند الله. كيف إذن الذي يقول عمن يقول هذه المقالات يكذب الله ويكذب الرسول يقول عنه شيخ الإسلام؟ ماذا يكون حاله والعياذ بالله؟ تفضل. وكذلك يكفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا، كصفة العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة، ولا يعذر أحد بالجهل في ذلك. كل مسلم يجب عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات 13 صفة، أليس كذلك؟ هذه كل مسلم يجب عليه أن يعلمها. من أنكر صفة من هذه الصفات فهو كافر. الذي يقول الله يشبه الحوادث كافر، الذي يقول الله ليس واحدا كافر، الذي يقول الله ليس قادرا كافر، الذي يقول الله ليس حيا كافر، الذي يقول الله ليس متكلما كافر، الذي يقول الله ليس سميعا كافر، الذي يقول الله ليس بصيرا كافر، الذي يقول الله ليس عالما كافر، من أنكر صفة من هذه الصفات 13 فهو كافر. فإذا اعتقد بقلبه أن الله تعالى ليس سميعا أو ليس بصيرا أو ليس قادرا أو ليس متكلما أو ليس عالما أو ليس موجودا فهو كافر والعياذ بالله تعالى. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى ولا يعذر أحد بالجهل حتى لو في ذلك، حتى لو كان حديث عهد بإسلام لا يعذر، لأن أصل اعتقاده في الله ما صح، فكيف يعذر؟ أصل اعتقاده في الله ما هو صحيح. مين المسلم؟ المسلم هو الذي يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أصل اعتقاده بلا إله إلا الله غير صحيح، من أين يكون مسلما؟ لا يكون مسلما ولو قال باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد دخل في الإسلام من مدة قريبة ثم اعتقد بقلبه أن النبي كذاب والعياذ بالله، كافر، هذا كفر ولو كان حديث عهد بإسلام، لأن أصل إيمانه، أصل اعتقاده بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن غير صحيح، فكيف يكون مسلما؟ لا يكون. كمان إذا لم إن لم يصح أصل اعتقاده في الله لا يكون عند الله مسلما. حديث عهد بإسلام لا يعذب في مثل هذا، لا يعذب في مثل هذا. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق. لأن اعتقاده في الله غير صحيح. من اعتقد أن الله ليس قادرا على كل شيء، قادر على أمور وغير قادر على بعض الأمور، فهو كافر بالاتفاق، يعني بالإجماع، أي بلا خلاف. فإن العقل لو لم يرد نص بإثبات الصفات الثلاث عشرة يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به، وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة. يعني العقل يدل على أن الله متصف بالقدرة الشاملة، بالقدرة على كل شيء، يعني بالعلم الشامل، بالعلم بكل شيء، بالإرادة الشاملة، أن كل شيء يحصل يحصل بمشيئة الله. العقل وحده يكفي للدلالة على ذلك. فإذا لو لم يرد نص، لو لم يأتي في القرآن إن الله على كل شيء قدير، أو لو لم يأتي في القرآن والله بكل شيء عليم، لو لم يرد مثل هذا في القرآن، العقل وحده يكفي للدلالة على ذلك. لذلك لو كان الشخص حديث عهد بإسلام، إذا اعتقد ما يخالف الحق في هذه المسائل فهو كافر. ليه؟ لأن أصل اعتقاده في الله ما صح. أما الوجه واليد والعين، بعض الناس ماذا يقول؟ بعض الناس يقول إذا كان جاهلا ولأجل جهله اعتقد أن الله ليس قادرا على كل شيء لا يكفر. طيب إذا كان واحد جاهل ولأجل جهله اعتقد أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله تعالى مقهور، شو بيقولوا عنه؟ ماذا يقولون؟ طيب واحد جاهل ولأجل جهله اعتقد أن الله تبارك وتعالى ليس الخالق، واحد جاهل واعتقد أن الله تبارك وتعالى ما كان موجودا ثم وجد، ماذا يقولون في هذا؟ كمان بيقولوا لا يكفر؟ إذا قالوا لا يكفر أظهروا الانسلاخ من الدين بالمرة، إذا قالوا يكفر نقول لماذا كفرتموه؟ ليش كفرتوا الذي يقول الله ما كان موجودا ثم وجد؟ ليش؟ بدو يقول لك لأن هذا يدل على النقص، ما هيك؟ وذاك يدل على النقص، لماذا كفرتم بهذا ولم تكفروا بذاك؟ بس بالهوى. فقط بالهوى، الذي لا نسب إلى الذي نسب إلى الله عدم القدرة على كل شيء كافر، مثل الذي ينسب إلى الله عدم العلم بكل شيء، مثل الذي ينسب إلى الله أن الله محتاج لغيره، مثل الذي ينسب إلى الله أن الله له ابتداء، هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، لأن أصل اعتقاده في الله ما صح والعياذ بالله تعالى. وأما الوجه واليد لكم شغلة، نحن ما هي معرفتنا بالله؟ يعني هل نحن نعرف حقيقة الله؟ فإذا معرفتنا بالله ما هي؟ يعني كمان هل نعرف حقيقة صفاته؟ لا. فإذا شو يعني معرفة ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه؟ ما هذا ما عرف ذلك، من أين يكون مسلما؟ كيف يكون مسلما؟ ما عرف الله كيف يكون مسلما؟ ما نحن معرفتنا بالله معرفة ما يجب لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز في حقه، ما هذا ما عرف ماذا يجب لله وماذا يستحيل في حق الله، من أين يكون مسلما؟ لا يكون مسلما، مثل عابد الصنم. لذلك قال الحافظ ابن الجوزي: هو كافر بالاتفاق، وغيره من حفاظ الأمة وعلمائها وافقوه، نقلوا كلام ابن الجوزي وهم موافقون على كلامه، جزاهم الله عنا خيرا. تفضل. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح، فإن ذلك لا يدرك بالعقل فلا. أما أن العين، أن يقال الله موصوف بالعين، الله متصف باليد، الله متصف بالوجه، هذا لا يدرك بالعقل. يعني لو قعد الإنسان ففكر وحده مهما فكر، هل يستطيع أن يدرك بالعقل وحده بالدليل العقلي أن الله تعالى متصف بالوجه أو باليد أو بالعين؟ لا يستطيع. إنما هذا يعرف بخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. لذلك إن لم يكن بلغه هذا الخبر، ما سمع هذا الخبر، لذلك ما عرف، لذلك أنكر، لأنه ظن أنه هذا تشبيه لله بالمخلوقين، لذلك أنكر لا يكفر، لأن الطريق حتى يعرف هو إيش؟ السماع، وهو ما سمع. هذا ما بيكون عم بيكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بيكون أراد أن يصف الله بما لا يليق بالله، إنما ظن أن الوجه شو معناه؟ معناه الجارح. ما بيعرف أن الوجه يأتي بمعنى آخر يليق بالله، ما بيعرف أن اليد لها معنى آخر غير الجارحة تليق بالله، ما بيعرف أن القدم لها معنى آخر غير ما بيعرف أن العين لها معنى آخر غير الجارحة يليق بالله تبارك وتعالى، لا يعرف ذلك. فلذلك أنكر، نفى عن الله لما سمع واحد عم بيقول عين الله مثلا أو بأعيننا أو نحو ذلك، ما سمع هو قبل، قال لا تقل هذا عن الله، لا يكفر، إنما يعلم، يقال له هذا له معنى يليق بالله. كان في رجل في رأس بيروت، شيخ عبد الله رحمه الله، كان يعتقد يقول فيه إنه مظنة ولاية، يظن فيه الولاية. هذا الرجل كان أيام العثماني، مات من يعني ليس من مدة بعيدة جدا، كان أيام العثمانيين ذهب مع الجيش العثماني، كان في الجيش العثماني لما كانوا في المدينة، هناك ذهب إلى الحجرة، أدخل يده من هذه الفتحة من غير أن يمس الحديد، ثم أخرجها في الهواء فقط، بعد هذا قال 15 يوما أغسل يدي لا يزول منها الرائحة الطيبة، أغسلها بالماء والصابون لا تزول منها الرائحة الطيبة، من غير أن يمس الحديد، من غير، فقط في الهواء. هذا الرجل مرة سمع واحدا يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لما سمع الكلام، هذا ما قاله النبي، كيف عم تقول كنت يده عن الله التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها، شو الحكي هذا، لا يليق بالله، أنكر. هذا لا يكفر، لا، لأنه ما سمع أن هذا حديث نبوي ثابت معروف، وأن له معنى يليق بالله، ظن أن معناه نسبة ما لا يليق إلى الله فأنكر. لذلك مثل هذا لا يكفر، إنما يرشد ويعلم. كمان الذي ينكر أن الله يوصف بالوجه، أو أن الله موصوف باليد، أو أن الله موصوف بالعين، هذا لا يكفر، إنما يعلم. مذكر شو اسمه شيخ فادي هذا الرجل؟ بعرف من بيت العيتاني، بس اسمه الأولاني اللي أنا عم بسأل عنه، خليل. أيوة صحيح، شيخ خليل عيتاني، أو الحاج خليل عيتاني رحمه الله. تفضل. فلا يكفر منكر هذه الصفات جهلا، ولنضرب لذلك مثالا: شخص سمع إضافة العين واليد إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك، لم يسمع بأن ذلك ورد في القرآن أو وفي الحديث، هذا معنى لم يسمع بأن النص ورد بذلك، لم يسمع بأن النص ورد بذلك، فإنه لا يكفر، بل يعلم أن هذا مما ورد به النص. فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر. أما بعدما علم، عرف، اعتقد، تأكد أن النص جاء فيه نسبة الوجه إلى الله، بعدين رغم ذلك يقول لا يجوز أن ينسب الوجه إلى الله، هذا مكذب للقرآن وللنبي عليه الصلاة والسلام، يكون كافرا. أما قبل أن يعلم، قبل أن يعرف ذلك، هذا لا يكفر بل يعلم. وكذلك من أنكر أن المؤمن من أسماء الله لأنه لم يعلم أن في القرآن تسمية الله بذلك فلا يكفر. مثال آخر: المؤمن من أسماء الله، واحد ما سمع بالمرة أن المؤمن من أسماء الله، فسمع إنسانا يقول عن الله المؤمن، فقال له لا تقل، فكر هو شو ظن، ظن أن المؤمن يطلق فقط على الإنسان المسلم، قال كيف هذا، كيف عم بيقول عن الله عز وجل المؤمن، يه، فقال له لا تقل، أنكر عليه، ما سمع قط أن المؤمن من أسماء الله. وما هو هذا الأمر، ما في طريق إلا السماع حتى يعرفه الإنسان، ما بيقعدك بيصفن بيفكر بالفكر يتوصل إليه، إنما بالسماع هذا يعرف. ما هيك أسماء الله كيف عرفنا بها؟ بالسماع، نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيك بالتفكر والفكر. فلذلك إذا ما عرف أن المؤمن من أسماء الله، سمع واحدا يقول عن الله المؤمن، قال لا تقل، لا يكفر، إنما يعلم، يقال له المؤمن من أسماء الله، معناه الذي يفي بما وعد عباده، هذا معنى المؤمن إذا أطلق على الله، الذي يفي بما وعد عباده. بل يقال له هذا ورد شرعا تسميته به في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. الآية. فإذا قيل لشخص إن لله وجها ويدا وعينا فأنكر وقال لا يجوز، هذا غير صحيح، لأنه ما علم ورود إضافة هذا في النصوص الشرعية إلى الله فلا يكفر، إنما يكفر من نفى ذلك بعد علمه بثبوته في النص. أيوة. أما من عرف ثم أنكر هذا يكفر والعياذ بالله تعالى. أما إن لم يعلم بذكر ذلك في القرآن والحديث فإنه يقال له هذا ورد ذكره في القرآن والحديث، فيجب عليك أن تصدق بذلك على معنى يجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس هو جارحة، اليد ليست جارحة، العين ليست جارحة. أما الذي يقول أنا أصدق أن الله متصف بالوجه وبقلبه، شو مفكر معنى الوجه إذا نصب إلى الله؟ فكر معنى الوجه شيء بيشبه وجوهنا جارحة، أو يظن أن اليد جارحة، أو يظن أن العين جارحة، هذا كافر، لأنه شبه الله بالمخلوقين. ولو قال أنا مسلم، ولو قال وجه لا كوجوهنا، بعض الناس باللسان يقول وجه لا كوجوهنا وما بيعرف شو يعني، باعتقاده يعتقد أن الله له جارحة بس بيقول بالكلام لا كوجوهنا، طالما اعتقد أنه جارحة فهو كافر والعياذ بالله. فيجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه الخلق، أي ليس حجما. نعم. وعلى أن عين الله ليست جارحة كعين الخلق. وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلق. فيقال الله له وجه لا كوجوهنا، له عين لا كأعيننا، له يد لا كأيدينا، لأن هذا ورد في القرآن. ولا يقال إن الله له أذن لا كأذاننا، لأن هذا لم يرد وصف الله تعالى به في القرآن. فمن قال إن الله له أذن لا كأذاننا كفر، لأنه شبه الله بالمخلوقين. هذا مثله مثل الذي يقول الله يتعب لا كتعبنا، أو يقول الله يعجز لا كعجزنا، أو يقول الله ينام لا كنومنا، لأن معنى النوم والعجز والتعب لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الأذن. أما العين لها معان عديدة، بعض معانيها لا يجوز أن ينسب إلى الله، والبعض الآخر لائق بالله، لائق بجلاله سبحانه. الوجه بعض معانيه يليق بالله، اليد بعض معانيه يليق بالله، أما الأذن لم يرد نسبة الأذن إلى الله في النصوص الشرعية فلا نصف الله بذلك. لم يرد نسبة الفم إلى الله في النصوص الشرعية فلا نصف الله بذلك. لم يرد نسبة الأضراس إلى الله تعالى في النصوص الشرعية فلا نصف الله بذلك. لا نصفه إلا بما وصف به نفسه سبحانه. العين إذا أطلقت على الله ليس معناها هذا الحجم، اليد إذا أطلق على الله ليس معناه هذا الحجم، الوجه إذا أطلق على الله ليس معنى وهذا الحجم، بل له معنى يليق بالله تبارك وتعالى، ليس حجما ولا يشبه صفات المخلوقين. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، مش مثل هذاك الخبيث، ليس كذاك الخبيث الذي قال ألزموني ما شئتم إلا اللحية والعورة. واحد خبيث مشبه قال صفوا الله بما تريدون من صفات الإنسان أنا أقبل إلا اللحية والعورة، ألبسها اثنين، أما غير هذا ما تريدون أنا أقبل والعياذ بالله تعالى. هذا كان ينتسب إلى المذهب الحنبلي، قال هذه الكلمة الخبيثة. أعوذ بالله. بعض علماء الحنابلة قال عنه بعدما قال هذا قال لقد خري على المذهب. قال لقد خري على المذهب خرية لا تمحى بالماء، لا تزال بالماء. من شدة مغطاظة منه بكي، منه بعدين الناس يقولون عن الحنابلة مشبهة، ما هو ينتسب إلى مذهب أحمد، لما قال عنه هذه الكلمة، قال بها بهذا الكلام، قال عنه أنه حتى يبين للناس أن هذا منحط دون، هذا ما له علاقة بالحنابلة، نحن منه بريئون. قال لا تغسل بالماء، يعني النجاسات هذيك بتصب عليها مي تطهر المكان، أما هذا شو بدنا نعمل فيه؟ تفضل حاج، كنت تريد أن تقول شيئا. أعوذ بالله. لا عرفت عن مين عم يحكي الحاج. أعمى، عن الأعمى عم تحكي. كان رجل أعمى حفظ القرآن هنا في بيروت بالقراءات، حفظ يحفظ القرآن لكن ما تعلم علم الدين. مرة واحد عم يقرأ له من كتاب، قرأ له من الكتاب لله أذن، هك قرأ له لله أشد أذنا، هكذا قرأ له، والحديث لله أشد أذنا، والأذن غير الأذن، الأذن السمع، الأذن هي هذه. لكن هذا ما عنده علم، لما قرأ له هذا شو اعتقد؟ ظن أن الله له أذن كما نحن لنا أذن، فصار يقول الله له أذن لا كآذاننا، والعياذ بالله تعالى. لبيك. بعدين الشيخ عبد الله بين له لما أقيمت عليه الحجة، قال أنا ما قلت، قال أنا ما قلت، نفى، قال أنا ما قلت. تفضل. معناه صار ينسب إلى المذهب، عيب، يعاب المذهب به، هذا معناه. تفضل. فيعلم بأن وجه الله ويده وعينه ليست جوارح، لأن الله منزه عن الجوارح، ومن اعتقد أن لله وجها أو عينا أو يدا بمعنى الجارحة كافر. نعم. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل شيء ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه. منكر أي صفة من الصفات الثلاث عشرة لله كافر، ولو كان حديث عهد بإسلام. احفظوا هذه القاعدة، هذه هي القاعدة، لأن الذي ينكر أي صفة منها هذا ما صح اعتقاده في الله، ما عرف الله. منكر صفات الثلاث عشرة أو أي صفة منها كافر والعياذ بالله. الذي يقول الله ليس عالما كافر، الذي يقول الله ليس متكلما كافر، الذي يقول الله ليس سميعا كافر، الذي يقول الله ليس قادرا كافر، الذي يقول الله ليس حيا كافر، الذي يقول الله ليس واحدا كافر، الذي يقول الله ليس مستغنيا عن العالم كافر، هكذا منكر أي صفة من هذه الصفات كافر والعياذ بالله. وكن على ذكر واستحضار لنقل ابن الجوزي الإجماع على هذا. دائما تذكر أن الحافظ ابن الجوزي نقل الإجماع على أن من أنكر أن الله قادر على كل شيء فهو كافر. احفظ هذا، كن على ذكر من هذا، دائما تذكر هذا. قال المؤلف رحمه الله: أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم. سبحان الله، أنا ما كنت أظن يعني أن ابن تيمية تكلم في هذه المسألة، يعرف له مسائل خبيثة أخرى، حتى هذه المسألة تكلم فيها كأنها الرجل كان يدور يبحث وين في مسألة فيها شذوذ عن أهل السنة ليقولها، كأنه هيك عجيب. يعني حتى هذه المسألة الشاذة قال بها كما قال بغيرها أبدا. كيف اللي بيدور عن شيء مخالف لعقيدة أهل السنة حتى يقوله كأنه هكذا كان؟ سبحان الله. الله بيعلم شو حال؟ نعم. في مثل بيستحي يقوله حاج، في ناس بيحبوا عرفتوا؟ لا غير خالف تعرف. كمل. قال المؤلف رحمه الله، يقولوا ولو على الخازوق. كمل. في ناس هيك بيحبوا سبحان الله، لكن ما أهون عذاب الدنيا أمام عذاب الآخرة، ما أهون عذاب الدنيا أمام عذاب الآخرة. بالأمم السابقة كان هناك من أتباع الأنبياء من ينشر نصفين بالمنشار، يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يرجع عن دين الله فلا يرجع، ينشر نصفين فلا يرجع. بالأمم السابقة كان يؤتى بالإنسان يغلى له الماء حتى ماء مغلى ثم يقال نرميك فيه ارجع عن الإسلام، لا يرجع فيقتل بهذا. بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، أسر في المعركة، قال له ملك الكفار، قيل للملك أسرنا واحدا من أصحاب محمد، فأراد أن يراه الملك فجيء به إليه، قال ترجع عن الإسلام وأنا أعطيك وأعطيك وأعطيك، قال لا أرجع، قال أقتلك، قال لا أرجع، فأمر بالزيت فأغلي، أوقد تحت الزيت قدر كبير من الزيت حتى أغلي. لما غلى جاء بأسير من أسرى المسلمين، أمر أن يرمى في هذا الزيت أمام عينيه، رمي في هذا الزيت، تعرفوا شو بيصير فيه هذا الرجل أمام عينيه، قال أفعل بك كما فعلت بهذا، قال لا أرجع. هكذا كان في هذا بعض الناس، حتى بعض الكفار أحيانا يصبرون على عذاب الدنيا دون أمور أخرى، لكن ما أهون عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة. الله ينجينا منه. الفطن الفهم هو الذي لا يبيع دينه بدنياه، لا يبيع آخرته بدنياه، هذا الفطن الفهم. سبحان الله. بعد كان مدينة الشيخ هرر رحمة الله عليه، مدينته كانت مدة طويلة مركزا للعلم، وكانت مركزا لإمارة مشهورة، ثم من نحو 100 سنة الكفار غلبوا المسلمين، غلبوا جيش المسلمين، بعدين تولى ملك من ملوك الكفار ظالم غاشم شديد الظلم، فجاء أخذ، صار يأخذ من أهل بلد الشيخ رحمه الله، يربط الواحد منهم من وسطه بغصن الشجرة بالحبل، ثم بعد ذلك يربط يديه إلى قدميه. كيف بيصير؟ يصير منحنيا هكذا، رأسه إلى النزول، ويداه مربوطتان إلى قدميه، ولا يستطيع أن يقعد، أو لأنه من وسطه مرفوع إلى الشجرة، ثم يتركه هكذا يوما يومين 3 4 بعضهم إلى أسبوع، يقول له ارجع عن الإسلام، يقول لا أرجع، ارجع عن الإسلام لا أرجع. كعدد كبير منهم فعل بهم هذا، ما واحد منهم ترك دين الإسلام أبدا، أسبوع وأكثر، بعضهم أفلت، بعضهم مات، بعضهم هو مل منهم فأطلقهم، بعضهم مات بعدما ترك، وهكذا بعضهم هرب ولم يرجع واحد منهم عن الإسلام. عذاب الدنيا أهون بكثير بكثير بكثير بكثير بكثير من عذاب الآخرة. أن يقال عنك في الدنيا مهما قيل أهون من أن تعذب بعذاب النار. أن يذمك الناس مهما ذموك أهون من أن تعذب بعذاب النار. أن تعذب بما تعذب في الدنيا أهون من أن تعذب بعذاب النار. وبعض الأولياء الصالحين إذا ابتلوا بالبلاء في الدنيا ونزلت بهم المصائب يفرحون، يفرحون لأنهم يعلمون أنه بالصبر يكون لهم ثواب عظيم عند الله. بعض الأولياء يصير عندهم شدة تسليم إلى درجة أنه إذا نزلت بهم المصيبة من مصائب الدنيا يفرحون، لأنهم يعرفون أن هذا لهم به ثواب عند الله يستفيدون في الآخرة. من مثل اللي مثلي مثلا بيتضايقوا بينكربوا هذا، أما هم عندهم شدة تسليم، لا يحبون المعصية، يكرهون المعصية من حيث إنها معصية، لكن يفرحون بصبرهم وثوابهم، الثواب الذي يرجونه من الله تبارك وتعالى. بس في ناس يحبون الشهرة ولو كان هذا على حساب الدين، كما جاء في المثل خالف تعرف، يحبون أن يعرفوا ويشتهروا ولو بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. أيام قليلة ثم يفضي كل منا إلى ما قدم. الظالم والمظلوم، المحرف والمتبع لشرع الله، والفضيحة يوم القيامة، يوم القيامة. ما أهون فضيحة الدنيا أمام فضيحة الآخرة. الله ينجينا ويستر علينا، الله يستر علينا. تفضل يا حاج تفضل. قال المؤلف رحمه الله: أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم. الشرح أن من نسب إلى الله الجسمية واعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. والجسم هو كل شيء له طول وعرض وعمق. الجسم معناه ما له طول وعرض وعمق، هذا هو الجسم. كل شيء له طول وعرض وعمق يقال له جسم. الله تعالى ليس جسما، كل شيء له حجم فهو مخلوق، الله ليس حجما سبحانه. من اعتقد أن الله جسم أو قال إن الله جسم فهو كافر، لأنه شبهه بالمخلوقين. كبر كالعرش أو صغر كالخردلة، وكذلك ما كان دون الخردلة كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس النافذ من الكوة، من الكوة الموجودة في الجدار. الجسم إن كان كبيرا كالعرش أو صغيرا كالخردلة أو أصغر من الخردلة، مثل هذا الهباء الذي تراه إذا دخل الضوء من الكوة التي في الحائط، ما ترى في الضوء هيك أشياء صغيرة، هذا يقال له الهباء، هذا أصغر شيء تراه العين في العادة. عادة ما بيشوف الواحد أصغر من هالشي الذي هو الهباء. هذا الهباء إن كان الجسم صغيرا كالهباء أو كبيرا كالعرش فهو جسم، الله لا يشبهه سبحانه. وما هو أصغر من ذلك؟ فمن اعتقد أن الله جسم أو قال بلسانه إنه جسم فقد ارتد. الشافعي رضي الله عنه قال ذلك، أحمد قال ذلك، مالك قال ذلك، أبو حنيفة قال ذلك، غيرهم قال ذلك، مش بس الأربعة، وغيرهم من العلماء قال ذلك. لأجل هذا لا عبرة بمن يقول من قال إن الله جسم لا نكفره ضال لكن لا نكفره، هذا كلام ما له اعتبار. من اعتقد أن الله جسم شبه الله بمخلوقاته، أصل اعتقاده في الله ما صح، من أين يكون مسلما؟ لكن ليش نحن نكفر الذي يعتقد أن الذي يعبد الصنم؟ عابد الصنم لماذا نكفره؟ لأنه عبد حجما. طيب ما الذي يعتقد أن الله حجم؟ شو بيكون عبد كمان؟ حجما. هذا مثل هذا، كما أن هذا يكفر هذا يكفر. لذلك قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. ونقف هنا اليوم، وسبحان الله وبحمده، والله تبارك وتعالى أعلم.